يعلم ما المغرب فأولي الذي والله لا يهدي القوم الضالين. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك فلم يتسنه، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا ولا تتمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا الله غني حميد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تتمموا الخبيث واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم لا يستطيعون ضربا وما me ما والله على كل شيء مع تحيات شركة صوت الطرب.